وقتلت في الإسلام شر الناس، يقصد مين؟ يقصد إن يمكن دي تشلبي، وانتهى أمر مين؟ أمر مسيلمة. في واحد برضو ثاني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه طليحة الأسد في بني أسد، وبرضو ادعى الإيه؟ النبوة، وجرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم من إيه؟ من ذهب إليه، وكان خالد هناك. ساعة ما شافوا إنه خالد جاي، الرجل إيه؟ النبي هرب، وتنه مسافر للشام وبعد عن المعركة، ولكنه بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه. تلك هي الأحداث التي حدثت في عهده رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلاحظ بقى إن الردة التي حدثت وقوبلت هذه المقابلة بنسميها ردة، مش رد، فيه ردة وفيه إيه؟ الرد دائما يكون إلى حق، والردة تكون إلى باطل. مفهوم الكلام؟ شوف إيه؟ إن تنازعتم في شيء ردوه، يعني ترد الشيء اللي أنتم متنازعين فيه إلى مين؟ لكن للي يرتد يبقى ارتد إلى إيه؟ إلى باطل. من العجيب ان كلمة الردة اللي الاسلام عملها علامة على الانتقال من الايمان الى الكفر، ان الناس اللي ما بيؤمنش باديان لما يجي واحد ايه يعمل ايه يسيب الشيوعية يقولك دي ردة، خدوا لفظ مين؟ قبحتشوا على عرض جوه، هدولكوا لفظ بقى تاني، مش معنى خدوا، كأنه لا يوجد لفظ يعبر بالرجوع الى الباطل الا كلمة ايه؟ ردة. ولذلك برضه كلمة منبر مش موجودة إلا في الإسلام، اللي هي إيه؟ موقفه الواعظ من المصلين للجمعة، مش كده؟ لما يجي برضه عايز يعمل يعني حاجة كده يقول لك ده منبر اليساري، طب وبتجيب كلمة منبر واخدها من عندنا ليه؟ طب أنت بخصيمنا ومعادينا تاخدها من عندنا ليه؟ زي اللي ما يقول لك مثلا ده الراقصة دي بتتعبد في محراب الفن، طب وبتجيب كلمة محراب ليه؟ مش لاقي لك كلمة، تشوف لك كلمة تانية. الله، مما يدل على ان كلمات الايمان كلمات ايه؟ كلمات معبره، حتى المنحرف ما يلاقيش كلمه تعبر عن معناها الا لما يروح لمين؟ الا لما يروح لها. هنا يؤخذ في ظاهر الامر على الاسلام، يقول لك اللي يسيبه نقتله، اللي ارتد نقتله، يقول له ايوه انت فاهم دي ضد الاسلام؟ لا، ده دي للاسلام، ده لصالح. ليه؟ ام قال لك لان الاسلام اذا علم من يقبل عليه أنه إن أقبل عليه وأعلنه وخرج عنه يموت، يبقى قبل ما يدخل يعمل إيه؟ يحتفظ لحياته بقى، يبقى مش بيسهل عليه الدخول، ده بيصعب عليه الدخول، بيقول له رد بالك وخد بالك إن الدين ده مش هيبقى لعبة، فكر كويس وانتهي إلى الحق. ليه؟ لأن حياتك ستكون ثمن رجوعك. فساعة ما يكون الحكاية بالشكل ده يبقى يدخل باحتياط ولا ما يدخلش؟ طب لو ما كانش كده يبقى اي واحد يدخل لك وارجع زي ما انا عايز. يبقى ساعة ما بيصعبها هذه الصعوبة بيعمل ايه؟ ده بيدي فرصة الاختيار، تأكيد ان اللي يختار هذه لازم يضع امام انها الرجوع عنها ثمن ايه؟ واذا كان ثمن حياته يبقى يعمل ايه؟ يفكر كويس ويختار. لما تيجي تقول له فكر كويس قبل ما تقبل على هذا الامر، يبقى انت بدك تغشه ولا بدك تنصحه؟ تقول له من الاول الامر كده، ما كنتش كده بلاش، لان ده هيكون كذب. يبقى اذا دي لصالح الاسلام ولا مش؟ وهل قلنا ذلك للناس اللي اسلموا وبعدين من غير كده، ولا قلناها علنية بحيث اللي يقبل على الاسلام يبقى داخل وايه وفي اعتباره خاصة؟ يبقى دي للاسلام ولا مش الاسلام؟ لو ان الاسلام عايز يسهل المسألة كان يقول لك زي بعض ما تعالى في اي وقت اخرج في اي وقت، نقول له لا يا حبيبي، عشان تدخل ايه؟ ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. احنا اتكلمنا عن الردات اللي حدثت في عهده صلى الله عليه وسلم، لكن كلمة سوف دي تدل على امتدادية، يمكن كان الممكن ان كلمة سين كانت تؤدي هذه، لكن سوف ومدتها للخلافة. وفعلا برضو في عهد ابي بكر سبع. طيب بنو فزارة قوم عيينة بن حصن ارتدوا، وبرضو ارسل لهم ابو بكر من ايه؟ من حاربه. وقوم غطفان برضو ارتدوا، قوم قرة بن سلمة، وبنو سليم قوم الفجاءة ابن عبد ياليه برضو ابو بكر بعت لهم الايه اللي قدمه، وبنو يرجوع قوم مالك ابن نويره، وبعض بني ثمي اللي قامت لهم سجاح بنت المنذر اللي اتجوزت مين؟ اللي اتجوزت ايه؟ مسيلمة. وكندة قوم الاشعث ابن قيس، برضو ده كان في عهد مين؟ كل دول في عهد سيدنا ابو بكر. وبنو بكر ابن وائل في البحرين قوم الحطب ابن زيد، دول كلهم وقضى عليهم مين؟ وقضى عليهم سيدنا ابو بكر. مما جعل ان كثيرا من القوم يقولون ان القوم الذين يحبهم الله ويحبون الله وفيهم الاوصاف هم ابو بكر ومن كان ايه ومن كان بعد. انما هل يمنعوا ان كل جماعه برضو هيبقى فيهم كده؟ طب ما هم برضو لا قالوا ده علي، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه ساعطي الرايه غدا لرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله وايه. اذا كل اللي يبقى فيه هذه الاوصاف يبقى يدخل في الله. وفي عهد سيدنا عمر رضي الله عنه لم تحدث الا ردة واحدة، هذه الردة بتاع جبل ابن الايم الغساسنة، اسمعوا على الغساسنة بتوع الشام اللي كانوا موليين للروم. جبل ابن الايم ده اسلم، ده رئيسهم واسلم. فلما اسلم جاء ليطوف، فجاء بقى بهيلمان الغساسنة بقى، وهم الجماعة اللي كانوا متصلين بالروم بقى كان لهم ايه العظمة بقى في اللبس والعظمة في المساكن والعظمة في الجياد كل دي. فجيه يطوف ولبس رداء طويل، فواحد وطأ على ردائه في المطاف، والمطاف زحمة، فوقع الرداء فلطمه جبلة، فذهب الرجل إلى عمر ليقتص له من جبلة ابن الأيمن، فأصر عمر على أن يأخذ الرجل قصاصه من جبلة. وجبل بعد سيد غسان يعني يلطم كما لطمه، فلم يقبل جبله وقال اشتري هذه اللطمه بألف دينار، فلم يقبل الرجل، قال بألفين فلم يقبل الرجل، فزادها الى عشرة آلاف فلم يقبل الرجل. فقال جبلته لعمر انظرني ما فكر في المسألة، فلما انظره هرب مين وذهب الى الشام، وبعد ذلك تنصر. هذه الايه حتى اللي حدث في سعاد الخلفاء الراشدين. لكن امتداد سوف لاستقبال في التعبير ما فيش اوسع من كلمة سوف، يبقى سوف دي تاخد اي ايه اي زمن. نقوم اذا ما نظرت اليها تجد لها امتداد الى ذلك العصر، والامتداد الى ذلك العصر يؤكد صدق نبوءته صلى الله عليه وسلم حينما أشار إلى مين؟ إلى أبو موسى أهي طلعت في اليم، وأشار إلى سلمان اللي هو مين؟ الفارسي. تجد إن موجة الارتداد اللي جت في هذه العصور نشأ من مين؟ من فارس. قال لك إزاي بقى؟ قال لك شوف يا أخوان الحكاية بتاعت البهائية اللي طالعة دي والبابية، ما هو لون من إيه؟ لون من الرد. واحنا قلنا بقى علشان تفهم ان الردة دي امر مقصود به جاه الدنيا لمن يحكم، خلاص، ومقصود به تيسير التكليف لمن يتبعه. يبقى حاجتين اتنين اهم، امر يطلب به ايه جاه الدنيا لمن عايز يعمل نبي بقى ويعمل له تشريع طب واللي بيتبعوه تيسير التكليف. ولماذا تيسير التكليف؟ لان احنا قلنا ان الايمان ده فطر في الايه، والتدين ده فطر في الايه، بدليل ان احنا قلنا لما واحد يبقى قليل الدين وتيجي تقول له قليل الدين يزعل، ما بدوش مهما كان انه يتنزع من مين. ولما يجي الواحد مصرف على نفسه ويجي يسمع واحد بيسب الدين يعمل ايه؟ برضو يزعل قوي بيسب الدين. الله، ده بالفطرة بقى على الاول. ولكن ايه اللي بيجعل الدين كما قلنا يعني اسألها صعب شوية؟ مش فطرة التدين، تكليف التدين، لأن التكليف تدخل في الاختيار. هل التكليف يتأتى في انفعالات القهر؟ ما يتأتش في انفعالات القهر أبدا، إنما يتأتى في عملية إيه؟ الشيء اللي ربنا خلقك مختار فيه.

يبقى لازم ناس ممن يبغضون الإسلام ينفخوا في ناس تكون لهم مواهب ومخايل كده علشان يعملوا ايه؟ يقول له يا سلام انت تبقى وانت تبقى وانت تبقى وانت تبقى وانت تبقى اهو ده اللي حصل. غلام احمد اللي هو مرزا غلام احمد بتاع القديانية ايه اللي حصل؟ ما هو جاي في الايام في الهند، والهند انتوا تعرفوا انها كانت ايه؟ مستعمرة انجليزية، مش درة التاجر البريطاني. واللي تعب خصوم الاسلام من الاسلام ايه؟ ما جربوه مع الاسلام في الحروب، الحروب الصليبية والحروب اللي كانت ضد التتار، الاسلام وقف المواقف الايه؟ يبقى اذا الجهاد هو اللي تعب الخصوم الاسلام من الاسلام. يبقى اول حاجة نضعف فيهم مين؟ مسألة الجهاد. ولذلك مرزا ولم احمد اول عملية عمل قال لهم اسمعهم، احنا الغينا حكاية الجهاد دي. الله، الغينا حكاية مين؟ الجهاد. ما هو كتب عليكم القتال وهو كره، يبقى جه عند ما دي حتة يعني. قال لك ادي اول عملية. وبعدين بعث ربنا برضو لغلام احمد اللي عمل ايه؟ اللي عمل فيه برضو زي ما ربنا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وهو الى اخره، وانتهت مسألته. وبعدين فوجئنا بقى في فارس اللي هي بلد مين بقى؟ بلد سلمان الفارسي قوم هذا. ويجي واحد اسمه الباب، اول ما يجي واحد كده يعني يعمل يتأنزح يقوم يخليها الاول مبلوعة. ما هو الذين يتألبون على نظام ما يدخلش كده على النظام يهدم الأول أي حاجة حاجة حاجة. فقال أنا الباب بتاع المهدي، يعني المهدي هيجي بعدي، أنا بس جاي مبشر بمين؟ بالباب. أم لما لقى الناس بقى، طب هتعمل إيه حضرة الباب؟ إيه يعني الله؟ قال إحنا جاي علشان أخفف عنكم بعض التكاليف، لأن العصر ده ما عادش إيه يناسب الاسلام وحنبليته قوي دي، لا نسهلها. ساعه الناس ما قالوا دين جاي جديد وعايسهل عملوا ايه؟ الله. وقعد بقى فتنبه اليه قوم يحبهم الله ويحبون الايه، وعملوا فيه اللي ما ينعمل. وبعد ذلك جابوا العلماء وقعدوا بقى يحجوه، فاعترف انه ايه، انه غلطان، وتاب واعلن التوبه. ولما تاب واعلن التوبه في المسجد الكبير ايه اللي حصل؟ سابوه. فلما سابوه مين اللي تدخل بقى علشان ياخده وينعش فيه تاني؟ قنصل روسيا في فارس راح واخده مهيئ له مش عارف ايه. فلما لقى الحكايه لسه تردد فيه الروح رجع تاني في ايه؟ في كلامه. ولما رجع بقى في كلامه تاني ابتدى يقوى والناس تنضم اليه، وخاصه عنصر النساء، وعلى رأسهم بنت كانت اسمها قرة العيون، قالوا يلقبوها بالطاهرة. ووقفت بقى بعد ما شم نفسه تاني، وهو قنصل روسيا سانده، فلما وقفت بقى في حتة اسمها بدشت بين خراسان وبين بلد المازت يعني. ووقفت وخطبت البنت، وقفت خطبت الخطبة بقى اللي هي قرة العيون دي. لما تشوف الخطبة اول شيء اعلنت ان الاسلام مدته انتهت، وان الباب جاي بشرع جديد، واستنوا علينا شويه لحد ما يكمل الشرع ونقول لكم عليه. تبقى انتم في فتره ايه؟ فتره انتقاص. تسيبوا دين بس لسه ما خدتوش ايه دين، لان العمليه دي عايزين بقى يولفوا ايه، نحذف ايه من الاسلام ونخلي ايه ونعمل ايه وايه. لكنها قالت، وده اللي يتعلق بها كامرأة بقى، قالت المرأة زهرة خلقت لتشم ولتضم، فلا يمنع ولا يحاد شامها ولا ضمها. وما دامت المرأة زهرة تبقى تجنى وتقطف، وإلى الأحباب تهدى وتتبع. دي نص كلام. ثم تقول في آخر خطابها لا تحجبوا حلائلكم عن احبابكم. اللي عايز بقى يروح يشوف الجاي لهم كتاب اسمه نقطه انتهاء للباب الكاشاني طبعه لندن صفحه 154، يروح يشوف الخطبه بتاع قره العيون عماله بالله. يشوف الدين بقى ايه ده، ايه الدين الرمح ده؟ خلاص. لا تحجبوا ايه حلائلكم عن احبابكم،